بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حرز الأمان ووجه التهاني في باب فرش حروف سورة الإسراء، قال رحمه الله تعالى: وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذ على. الناظم رحمه الله تعالى يبين مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: فلا تسرف في القتر إنه كان منصورا. فقوله تعالى وخاطب في يسرف شهود بين أن حمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا فلا تسرف بالخطاب بالتاء، وقرأ غيرهم من القراء فلا يسرف في القتر. فإذا هما قراءتان متواترتان، قراءة بالخطاب فلا تسرف، وقراءة بالغيبة فلا يسرف. فحمزة والكسائي قرأ بالخطاب وقرأ غيرهم فلا يسرف. توجيه هذه القراءة ومعناها: فالذي قرأ بالخطاب حمله على مخاطبة الإنسان، أي لا تسرف أيها الإنسان في قتل من وليت قتله، أو على مخاطبة الولي، فالولي إذا أعطي قصاصا فلا يسرف ولا يتعدى في القتل، فإن كان قتلا كفى، أما أن يكون معه قتل وتمثيل لا. وهذا ما نقول فلا يسرف، فلا تسرف في القتل، أي لا تتجاوز الحد في ذلك. أما وقد أعطيت حقك فلا تتجاوز في ذلك، هذا ما نقوله. الخطاب وجه في الولي، أي لولي المقتول، فلا تسرف في قتل قاتل وليك. ثم قال: وأما من قرأ بالياء فلا يسرف، فقد وجهه كذلك إلى الولي كذلك، فالقراءتان بمعنى واحد، فلا تسرف ولا يسرف كل منهما حينما يعطى القصاص، فلا يتجاوز الحد في ما أعطي له من قصاص. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وخاطب في يسرف شهود. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذ على. فقول الله جل وعلا في هذا اللفظ: وزينوا بالقسطاس المستقيم، وزينوا بالقسطاس المستقيم، في هذه السورة وفي سورة الشعراء، في سورة الإسراء وفي سورة الشعراء، قول الله جل وعلا وزينوا بالقسطاس المستقيم. تبين رحمه الله تعالى في قوله وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شاذ على، فمعناه أن حفص وحمزة والكسائي قرأ هذا اللفظ هنا وفي الشعراء بكسر ضم القاف، وزينوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وقرأ غيرهم بضم القاف وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. فهذه قراءتان ولغتان في هذا. توجيه هذه القراءة: يقال قسطاس ويقال قسطاس، وهما لغتان فيها، كما يقال قرطاس وقرطاس، فهذه كلها لهجات في هذا. والقسطاس قيل هو كل ميزان صغير من الموازين الدقيقة. فالتعبير في قسطاس أو قسطاس تعبير عن الميزان الذي يوزن به. إذن هما لغتان في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وسيئة في همزه يضمم، وسيئة في همزه يضمم هائه ولا تنوين، وذكر مكملة. أحسنت، بارك الله. فقوله وسيئة في همزه يضمم وذكر، قول الله جل وعلا في هذا اللفظ كان سيئة عند ربك مكروها، كان سيئة. فقوله وسيئة في همزه يضمم هائه وذكر ولا ترون ذكرا، فالمعنى أن ابن عامر وأهل الكوفة قرأوا كان سيئه عند ربك مكروها، كان سيئه عند ربك مكروها. والباقون قرأوا كان سيئة، كان سيئة عند ربك مكروها. وهذا ما نقول الناظم وسيئة في همز ضمم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا. فإذا قرأ ابن عامر والكوفيون بضم الهمزة وبهاء مضمومة بلا تنوين سيئه، والباقون قرأوا كان سيئة بهمزة وبتاء مفتوحة منصوبة منونة. هذا ما نقول الناظم. هذا توجيه هذه القراءة، كان سيئه في من قرأ، أي كل ذلك إشارة إلى الجميع، فمن قرأ سيئة جعل كل ذلك إشارة سيئة، كل ذلك المنهي عنه سيئة من القتل والزنا وكذا وكذا، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وأما من قرأ سيئه بالهاء فجعل كل إشارة إلى الجميع، إلى جميع ذلك. فإذن فمن قرأ بالهاء جعله عائدا إلى كل ذلك، ومن قرأ بسيئة جعل كل ذلك الذي تقدم من المنهي عنه سيئة. هذا ما نقول الناظم سيئه وسيئة في همزه يضمم هائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا. فإذن هذا قراءة ابن عامر. والكوفيون كل ذلك كان سيئه، وقرأ غيرهم كل ذلك كان سيئة عند ربك مكرها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء. وفي الفرقان يذكر فصلا، وفي مريم بالعكس حق شفاؤه. بيان من الناظم رحمه الله تعالى لبيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا ليذكروا أو ليذكروا. وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء. فقول الله جل وعلا في هذه السورة ولقد صرفنا فيها في هذا القرآن ليذكروا، وفي الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فهذان اللفظان في هذه السورة قرأهما حمزة والكسائي بالتخفيف، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، وفي الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا بالتخفيف. وهذا ما نقول الناظم وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء. فحمزة والكسائي قرأ هذا اللفظ في هاتين السورتين في الإسراء وفي سورة الفرقان بالتخفيف، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، ولقد صرفناه في هذا القرآن ليذكروا. والباقون بتشديد ولقد صرفناه في هذا القرآن ليذكروا، ليذكروا. وفي الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ليذكروا. فإذا هذه قراءة حمزة كسر التخفيف وغيرهم بالتشديد. ثم قال وفي الفرقان يذكر فصلا. ففي لفظ في القرآن في قول الله جل وعلا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا, لمن أراد أن يذكر, قال هذا اللفظ خففه لحمزة فيقرأ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا, لمن أراد أن يذكر, والباقون قرأوا لمن أراد أن يذكر, لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهذا معنى قول الناظم وفي الفرقان يذكر فصلا. فحمزة وحده قرأ هذا اللفظ في الفرقان بالتخفيف وقرأ غيره هذا اللفظ بالتشديد. ثم قال وفي مريم بالعكس, وفي مريم بالعكس حق شفاؤه. وفي مريم بالعكس اللفظ الذي في مريم في قول الله جل وعلا أولا يذكر الإنسان, أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل, أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه. قال وفي مريم بالعكس حق شفاؤه, بمعنى أن المرموز له بحق شفاؤه وهو ابن كثير وأبو عمرو وحمزة, والكسائي قرأوا أولا يذكر الإنسان بالتشديد. وهذا معنى قوله وفي مريم بالعكس, يعني عكس التخفيف الوارد سابقا. فالتخفيف في الفرقان فعكسه التشديد في سورة مريم. فإذا المرموز لهم وفي مريم بالعكس حق شفاؤه, حق ابن كثير وابو عمرو, شفاؤه حمزة الكسائي, قرأوا هذا اللفظ في سورة مريم بعكس ما تقدم من التخفيف أي بالتشديد, فيقرؤون أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل, والباقون يقرؤون بالتخفيف أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل, أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل. توجيه هذه القراءة, فمن قرأ بالتخفيف جعله من الذكر في قوله تعالى في سورة الإسراء ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا, فجعله من الذكر الذي هو عقب النسيان. ومن قرأ بالتشديد جعله من التذكير, أولا يذكروا ليذكروا, فجعله من التذكير ومعناه الاعتبار والتدبر. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا, بمعنى ليتدبروا ليتفكروا. فهذا قراءة من قرأ بالتثقيل. فإذا من قرأ بالتخفيف جعله من الذكر الذي يكون عقب النسيان, ومن قرأ بالتشديد جعل المراد منه التفكر والتدبر سواء في هذه السورة. ووجه من قرأ بالتخفيف كما قلنا هو الذكر الذي يكون عقب النسيان. إذن فهاتان قراءتان بالتخفيف وبالتشديد وهما قراءتان سبعيتان متواترتان. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا يقولون عن دار وفي الثاني نزل سما كفله. قول الله جل وعلا في هذه السورة في قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون عن دار. فقول الله جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون, فإذا عن دار قرأ حفص وابن كثير بالياء في هذا اللفظ. قول الله جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون. وقرأ غيرهم قل لو كان معه آلهة كما تقولون. فإذا قول الله جل وعلا قل لو كان معه آلهة فقول الناظر رحمه الله تعالى هنا يقولون عن دار. فحفص وابن كثير قرأ هذا اللفظ قل لو كان معه آلهة كما يقولون, وقرأ باقي القراء قل لو كان معه آلهة كما تقولون. فإذا هذه هاتان قراءتان إحداهما بالغيبة والأخرى بالخطاب. بعدها قال وفي الثاني نزل سما كفره. واللفظ الثاني في يقولون بعد هذا اللفظ وفي الثاني نزل سما كفره, فالمراد أن اللفظ الثاني وهو قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا, هذا هو الثاني سبحانه وتعالى عما يقولون. قرأه وفي الثاني نزل سما كفره عاصم ونافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر قرأوا هذا اللفظ الثاني سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا, والباقون قرأوا سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا. إذن يتلخص من هذا اللفظ الأول والثاني فهما قريبان من بعض. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون. فالأخوان متقاربان, فيتلخص من ما في هذه وهذه من قراءات, فنقول إن حفص ابن كثير قرأ بالغيب في الموضعين, فحفص ابن كثير قرأ بالغيب في الموضعين في الأول والثاني فيقرؤون قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا, سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن قرأوا في الأول بالغيبة وفي الثاني بالغيبة كذلك. وأن حمزة والكسائي قرأ بتاء الخطاب في الموضعين, قرأ حمزة والكسائي بالخطاب في الموضعين قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا. فإذا حمزة والكسائي قرأ هذين اللفظين بالخطاب في الأول وفي الثاني. باقي القراء نافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة قرأوا بالخطاب في الأول وبالغيبة في الثاني. فنافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة قرأوا بتاء الخطاب في الأول وبالغيبة في الثاني فيقرؤون قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن نافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة قرأوا بتاء الخطاب الأول وبالغيبة في الثاني. فإذا هذا هو ملخص قول الناظر رحمه الله تعالى يقولون عن دار وفي الثاني نزل سما كفره. سما كفره فوجه هذه القراءة, فمن قرأ كما يقولون حمل هذا اللفظ على ما سبق في قوله تعالى وما يزيدهم إلا نفورا سبحانه وتعالى عما يقولون, وما يزيدهم إلا نفورا سبحانه وتعالى عما يقولون. وحمل الثاني على الأول، قل لو كان مع آلهة كما يقولون، كما يقولون وعما يقولون، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، فحمله على ما تقدم في قوله وما يزيد من النفور. وحمل له الثاني على اللفظ الأول في الغيبة. وأما من قرأ بالخطاب فإنه حمل على معنى قل لهم يا محمد لو كان معه آلهة كما تقولون. فإذا فهناك وجه من الغيبة محمول على قبله، ووجه من خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها قراءة متواترة صحيحة. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: يسبح عن حمن شفا. النث يسبح، النث يسبح عن حمن شفا. قول الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فقرأ المرموز له بعن حمن شفا، وهم حفص وأبو عمرو وحمزة الكسائي، بتاء التأنيث: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. تسبح بالتاء. والباقون قرأوا بالياء: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى: النث يسبح عن حمن شفا. فالمروز لهم بعن حمن شفا وهم حفص وأبو عمرو وحمزة الكسائي، قرأوا بالتأنيث أي بالخطاب في هذا اللفظ: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وباقي القراء قرأوا هذا اللفظ: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فإذا توجيه هذه القراءة: فمن قرأ يسبح بالياء أعاده إلى ما قبله وما يزيدهم إلا نفورا. فقراءة من قرأ يسبح أنه ذكر على معنى جمع السماوات، والسماوات جمعها غير حقيقي، فجاز التذكير والتأنيث: يسبح له السماوات. فلما كان لفظ السماوات غير مؤنث حقيقي فجاز التذكير والتأنيث. فإذا قوله يسبح عاد إلى لفظ السماوات لأنه جمع غير مؤنث حقيقي، فجاز أن يعود عليه بالتذكير. وأما من قرأ تسبح فأعاده إلى لفظ السماوات فجعله مؤنثا فأعاده إلى تسبح أي السماوات. هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى: يسبح عن حمن شفا. ثم قال: واكسروا إسكان رجلك عملا. قول الله جل وعلا: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. واكسروا إسكان رجلك عملا. فقرأ حفص وحده: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، بكسر سكون الجيم. وأكسر إسكان رجلك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. والباقون قرأوا بالإسكان: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ورجلك. إذن هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى: واكسروا إسكان رجلك عملا. فحفص وحده قرأ بكسر هذه الجيم في قول الله جل وعلا: وأجلب عليهم بخيلك وراجلك وراجلك. والباقون قرأوا بإسكان هذه الجيم وأجلب عليهم بخيلك وراجلك. فالباقون قرأوا بإسكان هذه الجيم. وكلتاهما لغتان رجلك ورجلك، الإسكان أو التحريك بالكسر، فهذه كلها لغات. والإسكان يلزم منه التخفيف. وأما من قرأ برجلك فهي لغة في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغلقكم واثنان يرسل يرسل. بيان من الناظم رحمه الله تعالى لبيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب بري أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. النظم هنا بين مذاهب القراء في هذه الأفعال الخمسة. هناك أفعال خمسة في قوله: ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسل يرسل. ويخسف حق، فقرأ ابن كثير وابو عمرو هذه الأفعال بالنون. قرأ ابن كثير وابو عمرو هذه الأفعال خمسة بالنون. أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم. خمسة أفعال، خمسة أفعال قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالنون في هذه الأفعال الخمسة. وقرأ غيرهم بالياء، قرأ غير ابن كثير وأبي عمرو قول الله جل وعلا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب بري أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. فإذن هذه أبعاد الخمسة قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون وقرأ غيرهما بالياء. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ بالنون خروج من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة، فكان الكلام بالغيبة، فمن قرأ بالنون خرج من الغيبة إلى الخطاب إلى التكلم، وهذا أسلوب في البلاغة، خروج من الغيبة إلى الخطاب أو العكس. فهنا خرج من الغيبة إلى النون نون العظمة. وأما من قرأ بالياء حمله على ما تقدم بقوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، ربكم عن غيبة، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، فعطف عليه في ذلك في قوله: أفأمنتم أن يخسف بكم أو يرسل عليكم أو كذا، فجعلها بالياء عطفا على ما تقدم في قوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك البحر. ثم قال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو أو أو أو كذا بالياء. ومن قرأ بالنون فقالوا: خروج من الغيبة إلى التكلم إلى نون العظمة، أن نخسف، فهو عائد إلى الله جل وعلا في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صف. قول الله جل وعلا: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. خلافك فافتح مع سكون وقصره سنة صف. قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وشعبة قول الله جل وعلا: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. خلافك فافتح مع سكون وقصره سنة صف بلا مد مع السكون. نافع وابن كثير وابو عمرو وشعبة قرأوا قول الله جل وعلا: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. وباقي القراء قرأوا: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، كسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فهما لغتان يقال خلفك وخلافك بمعنى واحد، ومعنى خلفك أي بعدك. وإذا لا يلبثون خلفك أي بعدك. وفي كلام حذر مضاف التقدير: وإذا لا يلبثون بعد خروجك إلا قليلا. وإذا لا يلبثون بعد خروجك إلا قليلا. فإذا هذا معنى خلفك. ومنه فرح المخلفون فعل هذا على قراءة من قرأ خلفك. والخلاف بمعنى الخلف كذلك، فهما لغتان في هذا، يقال خلفك إبعادك وخلافك إبعادك كذلك، وهما لغتان في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: نأى أخر معا همزه ملا. نأى أخر معا همزه ملا. فهذا بيان لقراءة ابن الأكوان في قول الله جل وعلا: ونأى بجانبه، أعرض ونأى بجانبه. فقال هنا: نأى أخر معا همزه ملا. فالمروز له بملا وهو ابن الأكوان قرأ هذا اللفظ: ونأى بجانبه. قرأ هنا وفي فصلت كذلك: أعرض ونأى بجانبه في سورة الإسراء، وفي فصلت قرأ ابن الأكوان هذا اللفظ بهذه هكذا: ونأى بجانبه. وناء بجانبه، أعرض وناء بجانبه. وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى: ناء أخر معا همزه، أخر الهمزة بعد حرف المد، فتصير هكذا: وناء بجانبه، مثل جاء، مثل شاء، هكذا. فابن ذكوان عن ابن عامر قراءة أهل الشام قرأ وناء بتأخير الهمز بعد الألف فصارت مثل جاء ومثل شاء، فيقرأ وناء بجانبه. والباقون قرأوا بتقديم الهمز على حرف المد: وناء بجانبه، وناء بجانبه. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى، فتوجيه هذه القراءة ونأى كل منها بمعنى واحد، بمعنى أعرض ونأى بمعنى واحد، والنأي هو البعد، نأى بمعنى بعد وأعرض. فيقال نأى بجانبه أعرض، وقال ناء بجانبه أي أعرض، فكلتهما لغتان في هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: تفجر في الأولى كتقتل ثابت. قول الله جل وعلا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، حتى تفجر تفجر في أولى اللفظ الأول وتفجر لأن هناك معنى اللفظان فتفجر الأنهار وقالوا لنا ملك حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا هذا اللفظ الأول حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا هذا هو الأول تفجر في أولى هذا هو الأول فتقتل على وزن تقتل ثابت فقرأ أهل الكوفة عاصم حمزة الكسائي قول الله جل وعلا حتى تفجر لنا من أرض تفجر على وزن تقتل على وزن تقتل حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا فتفجر كما قال نظم على وزن تقتل فإذا أهل الكوفة قرأوا حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا وباقي القراء قرأوا بالتشديد حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا باقي القراء قرأوا حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا والناظم قصر الخلافة على الموضع الأول وهو تفجر لنا من أرض ينبوعا وهذا احتراز من الموضع الثاني وهو قول الله جل وعلا فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار فاللفظ الثاني متفق عليه لا خلاف فيه فتفجر الأنهار هذا لا خلاف فيه الكل يقرأه بالتشديد الكل متفقون على تشديد الموضع الثاني الذي فيه الأنهار فتفجر الأنهار هذا متفق عليه الذي فيه خلاف هو اللفظ الأول حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا فكما قال قرأ الكوفة حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا وقرأ غيرهم حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا وكما قال الناظم تفجر في الأولى احترازا على الموضع الثاني فإنه لا خلاف فيه وهو قول الله جل وعلا فتفجر الأنهار هذا محل اتفاق توجيه هذه القراءة حتى تفجر فمن قرأ بالتثقيل على معنى فجرت النهر وفجرت الأنهار فمن قرأ بالتخفيف أنه لم يأتي فيه بتشديد الدال على معنى التكثير لوقوع على الينبوع والينبوع قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا الينبوع النبع قد يكون قليلا أو يكون كثيرا فجاء بالتخفيف حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وأما التثقيل والتشديد فهو بمعنى التكثير فتفجر الأنهار فلما كان ماء الأنهار ماء كثيرا غير ماء الينبوع ناسب أن يكون فيه التشديد الدال على التكثير فتفجر الأنهار محل اتفاق هذا فهو محل اتفاق بالتشديد فناسب التشديد أي التكثير ولما كان ماء الأنهار كثيرا بخلاف ماء الينبوع ناسب فيه التشديد الذي هو بمعنى التكثير بخلاف ماء الينبوع الذي قد يكثر وقد يقل فناسب فيه التخفيف فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى في هذا اللفظ تفجر في أولى كتقتل ثابت فإذا هذه قراءة أهل الكوفة تفجر في اللفظ الأول حتى تفجر لنا من أرض ينبوعة وقرأ غيرهم حتى تفجر وأما له الثاني فتفجر الأنهار هذا محل اتفاق من القراء جميعا لا خلاف بينهم فيه ثم قال بعد هذا وعم ندا كسفا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء يقول وفي الروم سكن ليس بخف مشكلة بيان من الناظم رحمه الله تعالى لبيان مذاهب القراء في قوله كسفا وكسفا. فقول الله جل وعلا هنا في هذه السورة: كما زعمت علينا كسفا من السماء، وعم لدى كسفا بتحريكه ولا. فقرأ عاصم وعم لدى، نافع وابن عامر وعاصم قرأوا هذا اللفظ في هذه السورة في موضع الإسراء: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. كسفا بفتح السين، وعم ندا كسفا بتحريكه ولا. فنافع ابن عامر وعاصم قرأوا قول الله جل وعلا: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وباقي القراء قرأوا كما زعمت علينا كسفا، كسفا بإسكان، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. فإذا نافع ابن عامر وعاصم قرأوا قول الله جل وعلا: أو كما زعمت علينا كسفا. ثم في قوله تعالى: وفي سبأ حفص مع الشعراء. إذن موضع الإسراء هنا في قوله تعالى: كما زعمت علينا كسفا، هذه قراءة نافع ابن عامر وعاصم، والباقون كلهم قرأوا كما زعمت علينا كسفا. ننتقل إلى موضع سبأ وموضع الشعراء. وفي سبأ مع الشعراء، وفي سبأ حفص مع الشعراء. يقول في موضع سبأ والشعراء في موضع سبأ في قوله تعالى: أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وفي الشعراء: فأسقط علينا كسفا من السماء. إذن معنا موضعان: موضع في سورة سبأ في قوله تعالى: أو نسقط عليهم كسفا من السماء، وموضع في الشعراء: فأسقط علينا كسفا من السماء. قرأ هذين الموضعين بفتح السين منهما حفص عن عاصم قرأ هذين الموضعين، موضع سبأ وموضع الشعراء، بفتح السين: أو نسقط عليهم كسفا من السماء، وفي سورة الشعراء: فأسقط علينا كسفا من السماء. والباقون قرأوا هذين الموضعين بالإسكان في قوله تعالى: أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وفي موضع الشعراء: فأسقط علينا كسفا من السماء. فإذن اختص حفص عن عاصم بهذين الموضعين، موضع سبأ وموضع الشعراء بفتح السين فيهما، وباقي القراء قرأوا بإسكان السين منهما. ثم قال: وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلة. بقي موضع في سورة الروم. فبين النووي رحمه الله تعالى مذهب القراء في موضع الروم: وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلة. قول الله جل وعلا: ويجعله كسفا، هذا موضع الروم. فقرأه ابن ذكوان وهشام عن ابن عامر بخلف عنه، هما راويان عن ابن عامر، فقرأه هشام بخلف عنه وابن ذكوان عن ابن عامر: أو يجعله كسفا، بفتح السين. وقرأ غيرهم ثم قال هنا وفي الروم سكن، لا بإسكان، وفي الروم سكن، وفي الروم سكن، فقرأ هشام بخف عنه أبي وكوان بإسكان موضع الروم، وهذا ما قوله وفي الروم سكن، فإذا قرأ أو يجعله كسفا من السماء، وبقون قرأوا أو يجعله كسفا. فالناظم رحمه الله تعالى بيّن القراءة فقال وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلة. فإذا قرأ ابن عامر بخلف عن هشام موضع الروم بالإسكان ويجعله كسفا، وباقي قراء قرأوا ويجعله كسفا كسفا، باقي قراء جميعا قرأوا له كسفا. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلة. وهذه كلها لغات فيها، فيقال كسفا جعله جمع كسفة كقطع جمع قطعة، كسفا كقطع فقطع جمع قطعة، وكسفت الثوب أكسفه كسفا إذا قطعته من التقطيع. ومن قال بإسكان جعله من جمع كسفة أيضا على حد سدرة وسدر، فهذه كلها لغات في هذا اللفظ كسفا وكسفا، كلها لغات فيها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وقل قال الأولى كيف دار، وقل قال الأولى كيف دار وضم تاء علمت رضا. قول الله جل وعلا وقل قال الأولى كيف دار، قال ابن كثير وابن عامر قال سبحان ربي، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا، قال سبحان ربي، وقل قال كيف دار. فابن كثير وابن عامر قرأ قول الله جل وعلا قال سبحان ربي فقل هذه قرأوها قال، قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قال سبحان ربي، وباقي القراء قرأوا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وقل قال الأولى كيف دار. فإذا قرأ ابن عامر ابن كثير قال سبحان ربي على لفظ الماضي، وقرأ غيرهم قل سبحان ربي بلفظ الأمر. والناظم رحمه الله تعالى ذكر كلتا القراءتين فقال وقل قال وقل قال، فهناك من قرأ بقل وهناك من قرأ قال، وبين رحمه الله تعالى قراءة من قرأ قال لأنه في كيف دار وهو ابن كثير وابن عامر، فتكون قراءة غيرهما بالأمر قل سبحان ربي. ثم بيان توجيه هذه القراءة، فمن قرأ قال سبحان ربي إخبارا عن الرسول بما قال من ذلك، قال سبحان ربي لما طلب منه كذا وكذا وكذا وكذا قال سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، تفجر من أرض ينبوع افعل كذا افعل كذا افعل كذا، قال أي الرسول سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. فما قرأت من قال ما قل بالأمر، قل سبحان ربي، أمر من الرسول بأن يقول لهم ذلك، قل لهم قل سبحان ربي، فأمر من الله للرسول أي قل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، وهي مرسومة في مصاحف مكة والشام، قال مرسومة في مصحف الشامي وفي مصحف أهل مكة المصاحف القديمة التي كتبت في عهد عثمان وأرسل بها إلى أمصار، هناك مصحف مكي وهناك مصحف الشامي، فكانت مرسومة فيهما قال سبحان ربي، ولو بقيت هذه المصاحف إلى يومنا هذا لرأينا فيها هكذا قال سبحان ربي، ولكن القراءة تنقل لنا ما في هذه المصاحف، فكونها مفقودة لكن بقيت القراءة تدل على ما كان في هذه المصاحف، فهذه القراءات تدلنا على ما كان في المصحف المدني، المصحف الشامي، المصحف القطئي، وهكذا المصحف التي فقد بعضها، لكن تبقى القراءات الموجودة الآن لتدل على ما كان مرسوما في هذه المصحف، فلو كانت موجودة لعرفنا ذلك من خلال رسمها. إذن فهذه القراءة في قوله قال سبحان ربي مرسومة في المصحف الشامي وفي مصحف أهل مكة قال، وفي مصحف غيرهم قل سبحان ربي. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وضمت علمت رضا في قول الله جل وعلا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، قال لقد علمت، الناظم هنا قال وضمت علمت رضا. فالكسائي رحمه الله من رزه برضا قرأ بضم هذه التاء، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، قال لقد علمت، فالكسائي قرأ بضمها، وهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى وضمت علمت رضا، فالكسائي وحده قرأ بضم التاء، وباقي القراء قرأوا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، توجيه هذه القراءة، فمن قرأ قال لقد علمت بضم هذه التاء قال لقد علمت، هو الكسائي إسناد الفعل إلى ضمير موسى عليه السلام متكلما بذلك، قال لقد علمت تكلم عن نفسه، موسى يتكلم أمام فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، ف أسد الفعل إلى موسى متكلم بذلك، والمعنى إني لست بمسحور كما وصفتني بل أنا عالم بصحة الأمر، وأن هذه الآيات هل ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض، فرماه بالسحر ورماه بكذا، فيقول موسى لقد علمت أن هذه الآيات ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض. ووجه قراءة من قرأ قال لقد علمت، فمن قرأ بأسد الفعل إلى ضمير فرعون مخاطبا بذلك، والمعنى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت يا فرعون ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات بصائر، ولكن نعوذ بالله من تمس بصيرة. فإذا توجيه من قرأ قال لقد علمت، فالضمير أسد إلى فرعون، أي لقد علمت، موسى يقوله لقد علمت ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات، ولكنك مكابر ومعرض عما جاء عن الله جل وعلا. فهذا معنى قول النووي رحمه الله تعالى وضمت علمت رضا، ثم قال والياء في رب جلا ياء إضافة تقدمت في ياء الإضافة. هذا أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا، وأن يذكرنا مما نسينا، وأن يجعله أنيسا لنا في قبورنا، ومحاجا لنا ومدافعا لنا أمام ربنا جل وعلا. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.